خلاصة هذا البند في بداية تصحيح المسار أي مسلم، طول ما اسمك مسلم تعمل الحاجتين دول، قدس ربك، قدسه بمعنى مع الله سبحانه وتعالى، يعني ما فيش حد للتقديس، قدس بكل ما يخطر في بالك من معاني القداسة، نزه، قدس، سبح. حتى وانت مش فاهم دايما التهم فهمك، ترميلي سؤال من هنا وهنا، أنا فعلا مش عارف الجواب، لكن يستحيل أن يجري على الله سبحانه وتعالى أو على مقام الألوهية أي خطأ، أي باطل، أي حاجة لا تصح ولا تليق بمقام الألوهية. أنت على فكرة لو عشت حياتك بس على ده يرجى لك قدر كبير من السلام. إذن خلاصة هذا البند، قدس ربك، اتهم فهمك.